ألقكم في أحدهما مغايرا إلى الحكم في الآخر. يقول جالس ناسلون ثم تبدو أكرا هاشمين قائما. قد ما قلنا ما نشمل المطلق على المقيد. ليش؟ لأن لا رسل أحد بما بالآخر. نعم قلنا إلا في سورة واحدة مثل إذا قال إن أبصرت فأعتق رقبة، ثم قال بعد ذلك لا الرقبة الكافرة لا تملك. ما لابد القيد ذلك المطلق بخصوص المؤمن. لماذا؟ إذ لو كانت كافرة فهي غير مملوكة، وبما أن العتق لا يقع في ملك إلا في ملك. درسنا الجديد من الآن. وأما إذا كان الحكم واحدا تكرر يتكرر أن الموجب للحكمين، الموجب السبب واحد، مثل شيء يقول لك إن أبصرت فأحتق، ثم شيء يقول إن أبصرت فأحتق رقبة مؤمنة، فالموجب في كل الحكم ما هو في كل الخطاهين؟ أهلكم هنا حلوها هو الإفطار. ومن ضلع الموجب يختلف عن شيء مثل من إن أفطرت فأحتق رقبة وإن ظاهرت فأحتق رقبة. وهنا الموجب وإذا كان الموجب واحدا فنقول تارة يكون الحكمان مثبتين مثل من إن أفطرت فماذا فعلت وإن أفطرت فأعتق رقبه. شوف الأول أعتق الثاني. ومهما يكون الموجب مختلفا مثل ما يكون الموجب في حقيقة، ومرة يكون منفيين فقط، ومرة يكون منفيين. مثل شيء يقول إن صرت عصبيا غير مسلم، كما هذا السؤال الذي يمثل بيشنا، فلا تضرب أحدا. ثم شو يقول بعد ذلك؟ إن صرت عصبيا فلا تضرب أحدا. إذا ماذا؟ كبيرا أو صغيرا. إذا الخلاصة شنو الطاقة في الأدبيات اللي كنا كل يوم مراجعة نخليها حتى نمشي نخلص بالعجل. إذا كان الحكم واحدا فمر الموجب واحد ومر الموجب مختلف. إذا الموجب واحد مرة يكونان إثباتيين مرة سلبيين. الآن نتكلم عن القسم الأول الصورة الأولى. يعني حديث مسلم يعني أن يكون الموجب واحدا ويكونا مثبتين مثل من قلنا أعتن أفطرت فأعتق رقبة وإن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة. ف في مثل هذه الحالة الموجب واحد غلطة وهما نسبتان في ناس أحتر هنا في مثل هذه الحالة ماذا نحتاج؟ المعروف ما بسرعه له متفق عليه المعروف أو مجمع عليه أنه نحمل المطلق على المقيد. يعني شو نحمل المطلق على المقيد؟ يعني نقول المراد من أخذ رقبة الذي كان مطلق المراد من عند ماذا؟ الرقبة المؤمنة. لكن هل من باب أن أعتق رقبة مؤمنة يصير مقيد من هذا الباب؟ لو من باب ماذا؟ نافخ إمن الباحث السعر ترهي على كل التقدير أن النتيجة واحدة إذا جن مقيد يعني النتيجة يكون مشتكت فقط إذا نافخ الباحث الأولي هل النتيجة يكون ماذا تحت خصوصه؟ مؤمن الصحيح أنه مقيد لا ناسخ وهي الثمرة وين تبقى؟ غير أن يكون ناسخ المقيد المكيد الثمرة تظهر أنه لو فرض قبل ما يجي من المقيد أنا أحققت إذا هذا ناسخ ذاك حتى يصير صحيح أو مو صحيح يصير صحيح أنت تقول ليش؟ لأن هذا ناسخ من الآن يشيل المطلق فذاك اللي وقع في محله وإذا قلنا مقيد مقيد معناه شائش عليكم السلام فذاك حتى ليس بصحيح هذا التوضيح الشعبي على أي حال المقصود نحن دعوانا ماذا؟ أن لنا دعوة يعني إذا نحن لنا دعوة يعني الدعوة الأولى أنه نحمل المطلق على المقيد نقول المراد من المطلق خصوص المقيد الدعوة الثانية أنه نقول هذا الخاص هذا أعتقد المؤمن يكون مقيدا وليس بناسخين هذه الدعوة الأولى تعال للدعوة الأولى اثبت لي هكذا خلنا نطبق هاي شوية وإما أن لا يختلف يعني الحكم لا مناسب وإما أن لا يختلف وأنت الحاصل راس السطر يا أخي حتى واحد يسلم هذا إما الباكر مو فإنه يقيد المطلق يخلوه راس السطر هاي شو الغلط هذا تعليل هذا يزقوا بين بالمعلل فإن موسى مو تعليل بس المعلل هو هذا واقع يكون مستثمر فالذي الناس يخلوا راس السطر هاي واحد خصوصا إذا يجب عليها شكر ثم أشكر هذا هذا أحسن إذا كان يجب عليها شكر حتى تستهد أنت بعد شنو غير عدل من هذا الشغل من هذا الشغل يتم هذا عجل علم لله وهذا دائما يصير إذا مطالعات من الكتب الدراسية تشوف تفضل وإلا ترى حينما طالع تشوف بعدين تجرب الشيء ولا حاسة غضب من الشغل أنا تتم هذا عجل علم لله أو هذا رأس موضوع أو هذا كلام أما إذا ما حاسة حين علم الشخص مثل رأي إدنان بعدين إن شاء الله ورش إن شاء الله لما نطالع مثل كتب على أنه هذا بل أدل لذلك وإما يعني بعدين تجد لما تواجع تعليقك اللي بيت كاتبها أو تقرأ كذا لكن خوفر مش خبي وإما أن لا يختلف الحكم مثل ما نحو أكل هاشمية ومثل شنو نقول مثل أكل هاشمية عارف فإن هذا الحكم الوثيق أكل وحينئذ إذا الحكم واحد فإما أن يتحد موجبه هما الموجب واحد أو يختلف فإن اتحد الموجب اثنين ناس يشبهين إن أبطأ طبع الخطأ إن أبطأ طبع الخطأ قبل مؤمنه فإما أن يكون مدة مثل هذا المثال الذي نختلف أو منفيا نفترك لك عنها من المنفي بعد ما أعيد فهذه أقسام ثلاثة القسم الأول له أن يتحد موجبهما مثل إن أبطأ إن أبطأ وش يكون موجبين يعني فأعتق رقبة هذا موجب والثاني فأعتق رقبه من الموجة. مثل عند ظاهرت فأعتق رقبه وعند ظاهرت فأعتق رقبه موجة. موجة واحد وهو الظهار وهما مثبتان لا منفيان. حين إذن شو سوي هنا في مثل هذه الحالة؟ سيحمل المطلق على المقيد إجماعا. يعني ذول المراد من المطلق خصوص المؤمن نقله في النهاية. إذا نقل إجماع إجماعا نقله نقل هذا الإجماع على هذا الرأي من في النهاية. من في النهاية وإن هذا المقيد وهذا الفاسق المقيد يكون ناسخ. يقول ويكون مقيد ويكون المقيد بيانا للمطلق لا نسخا له. يصير هذا اعتقاد المؤمنين بيان لكن ما جاء المقيد بيت عنه وقال ويكون المقيد مقيدا يقول فيه طيب. على اي حال بينهم هو المقيد بعد يشرح ذاك لا نسخ له تقدم عليه او تاخر سواء كان هذا المقيد قبل المطلق او بعد على كيف او متحويه على جميع التقاضي هو ما يكون ناسخ اليه. وقيل يكون ناسخ الى شكل ان تاخر المقيد اذا المقيد وعم والمطلق على اي حال. فها هنا مقامان. المقام الأول له حمل المطلق على المبين يعني يقول المراد من المطلق وخصوص المطلق. المقام الثاني وكونه تبع وياي هذا الثاني قلت المقام الثاني وكونه يعني هذا المقيد بيانا لا نسخا له يعني للمطلق وناسخ. أما أنه هاي خليها بالصدق وحسين أما أنه هذا بيان علما للمقام الأول. المقام الأول شنو هو قلنا أنه هذا المطلق يحمل علما على المقيد يعني يقال أن المراد من أعتق رقبة. شنو هو المراد أذهانكم إذا كل الزين وياي تأخذ حتى نخلص رجاء عند العجل يعني المراد المؤمن. أقول إذا مرضي بالشنح من المطلق على المقيد شرحينه يقول دون المراد من أحد رقابه من المخصوص شنو يعني المراد مطلق المطلق شرحينه يقول ما هو سئلة هذا نقول دي شرحينه لكن قيل هذا قد إنت دون الظلمة في الليلة هذا متعين بعد غير بعد ما أقول فجزمين لابد أن نحمل المطلق على المقيد يعني نقول المراد من أعد الرقبة خصوص الاحتمال الثاني بعد ما أقول حتى نجي نقول يصير بيان يبنى المطلق على المقيد وغيره. أقول لك يسأل احتمال هو شيئا أن نحمل أعتق رقبة مؤمنة على بيان أفضل الأفراد يعني الواجب مطلق الرقبة لكن أفضل إياه أقول أفضل إياه هو فقال أعتق رقبة مؤمنة من باب بيان أفضل الأفراد أو من باب بيان أحد فردي التخيير أحد فرده يعني نحمل أحسن رقبة مؤمنة على ماذا؟ وهو يصنف إلى التخيير أقول كافر ومؤمن يعني قبل ماذا أحد يصنفه وهو ماذا الرقبة المؤمنة بدل أحسن رقبة فإذا أحسن ونحملها إعلاما على الاستحباب وهذا يستدل المجازية لأن أعتق ظاهرة فيما فيجوز فإذا نريد نحملها إعلاما نقول يا رب عن الأفضلية يعني مع رحمة الله على الاستحباب على المنزل وهذا مجرد سيئة. وإذا ردنا نحن على الواجب التخييري هم أيضا يلزم مجازية. ليش؟ لأن يعني أعتق موضوع علمه للوجود وبعد لا وجود التخييري دون التخييري فاستخدامه وإرادة التخييري يصير أيضا مجازية. فلذلك الأنسب ماذا؟ أن نحمل المطلق على المقيد. نقول مراد من التفرقتين خصوصا المؤمنين. بعد من يلزم مجازيتنا في المقيد في اعتق رقبه لا حملنا علينا على الاستحباب ولا حملنا علينا على الوجود التخيلي. حامي علينا على الوجود تعيين ويصير مقيد علما. اذا كان وجود تعيين المؤمن يصير مقيد علما. اذا كان وجود تعيين لا في وقت ويقيد اعتق رقبه. فلذلك حمل المطلق على المقيد يعني نقول المراد من اعتق رقبه خصوص المؤمنين. هذا فيه جمع بين الدليلين. فيه جمع بين هم بين اعتق رقبه المؤمنين وهم بين اعتق رقبه. احملنا باثنين اثنين احملنا باثنين اثنين. فيه جمع تقييد فيه جمع. شلون نخصص فيه جمع على النتيجه؟ بدل الامر لا يرد نحمل بالمطلق راح يلزم الغائنا الغائل المقيد بالكل. نحن نقول الغرب لكن إذا قلنا المراد من المطلق هو المقيد هو المؤمن راح يتجاوز بين الدليلين. وما يلزم بعد محذور المجازية هم جمع بين الدليلين. شوف شلون إذا قلنا المراد من المطلق من أحدق رقبه المراد هو خصوص المؤمن هم جمع بين الدليلين راح يتجاوز. بدل أثناء إذا همش ما قلنا يعني الجملة نحمل بالموضوع ما قلنا مستقيم نحن ما نحمل بالموضوع فهم جمع بين الدليل اليسي وهم بعد ما لا إضافة مجازية المقيد. المقيد ما راح يصير ما راح يصير المراد من أعتق رقبه مؤمنا هو ماذا أفضل فهد من الاستحباب. وما راح يصير المراد ماذا الوجود التخييري حتى اعتقد تكون مستعمله في الاستحباب او مستعمله في التكوين فيلزم المجازية فيه. اذا على هذا الاساس حمل المطلق على المقيد متعين. ليش؟ لاجل على انه اولا جمع بين الدليلين فيه وثانيا بعد هذا يلزم مجازية المقيد لاراده الاستحباب او اراده وجود التكوين. انت حضرت جنابك لا بد شيء تقول شيخنا انا خير الراهب من دول المراد من المطلق من التفقد المراد المؤمن عميل بالمجازية. شلون؟ مجازية شلون يلزم؟ في المطلق في المطلق في المطلق. ليش يلزم مجازية؟ لأن أعتق رقبه الرقبة إلا الموضوع للمطلق. إذا قلت المراد منها المؤمن يلزم استعمال اللفظ المطلق إما في المقيد في غير معنى الموضوع الأول فهي هو المجازية في المطلق. ادخل لفظ من المجازية في المقيد لكن راح يوقع المجازية مين؟ المطلقين. أقول صحيح فاهم هو اللي قلت لي إيه صحيح لا أعرف إيه بين بين المنتبه أنا أفترض صحيح مثل ما لكن شيخ أنا ملتفت ليش؟ ولكن يدور الأمر بين أنه المخالفة الصينية في المطلق وبين المخالفة الصينية في المقيد. مخالفة في المطلق يعني شنو المقصود؟ يعني دول المراد بناء تفرقة بي عن المؤمن تقييد شرعي هاي مخالفة للمطلق. المطلق موضوع علم رقبه موضوع المطلق فاستحمال هو إرادة المقيد مجاز. وبين أن الفكر المجاز مين؟ انبقى المطلق على الأطلاق أن الفكر المجاز مين؟ المقيد. المقيد عن شو؟ يعني نحن الأحدث رقبة مؤمنة يعني ما نحبه على الاستحباب أو الوجود التخييري. وهذا أي مجاز أقرب؟ الأول أقرب. ليش أقرب يكون الأرجح لأقرب؟ الأول ليش أقرب وأرجح؟ لأجل أنه كثيرا ما يستعمل المطلق ويراد به المقيد. هذا شائع. شو يستعمل الآن كثيرا ويراد به الخاص كذلك المطلق يستعمل كثيرا ويراد به. فهذا وجه لأرجحية ماذا؟ المجازية بالمطلق على المجازية بالمطلق. بل من قال أنهما متساويان يعني هم ذهبين وهم ذهبين ثانية ما بعرف أرجحهم. فالحضور ده مشكلة. إلا اللهم أن نقول بمقالة علام الحلم. إيش قال؟ لا إلا المراد من تحت رقبة خصوص المؤمنين. يعني استخدم المجاهدين وين؟ علم الله. يعني إيش راح تعتقد تبعك؟ المؤمنين والكافر يا راح تعتقد؟ المؤمن فقط بينما لو ارتكب من المذهبية المقيد يعني قلنا المراد ماذا من احدث رقبه من افضل الافراد او المراد تعقل البيت واجب التخيل ايش راح تعتقد فتعتقد الكافر والاولى ياهو الاستقامة اليقيني يكون عن فراغ اليقيني انت جيد من له انت مستقبل فراغ اليقيني في من يصير بالمؤمنة إذا لا بد ماذا من اقتتاه الجاهلية بالمطلقين حتى يعين أن أقتت المؤمنة حتى حين أن البراهين القيمين تحصل أما قال ساكاتي أتخلص ابتداء أدربا مثل التزوير بس أكرت منه هو بسيط لمن يخلي بينه يمني ويبتع بينه فاتح بيضم إهنا المؤمنة ويأخذ تروح غير مكان قل له انت بشوية تدريب الصحة للصحة لما ابقوا بعد يضوح لما انتوا رأي مشكلة مع الله واحد يجرب ما بعد لما بلا مخفير المقصود على انه دعواها الاولى ماذا احنا دعواها الاولى انه نحن المطلق على المقيم يعني من نحن المطلق على المقيم يعني نقول المراد من اعتقاها يعني المراد المؤمن يا هو اللي يجي يرجع يا هو اللي يجي يتحدث يا هو خصوص المؤمن احنا دعوانا الاولى نحن المطلق على المؤمن اذا انت ما بدك تسوي ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ ما نقول نحن المعنى اعتقد هذا المؤمن نوع الاستحبابي ونحن على الوجود بالتالي يجوز ان تحتك يا هو الكافر إذا ذاك صار حتى المؤمن مستحب أو أحد فردين واحد التغييرين يعني معناه يجوز أن تعتقد كافرا فأجل دعوانا على أنه ماذا يحمل الوقف عن مخير يعني هو المراد من أعتقد رأى مقصص أولا لأن فيه جمع بين البديلين إذا نقول المراد من المتقصص في المؤمنة نحن نحن من المتقب المخير وثانيا بعد ما راح تصير مفاهيم ما راح ننتقد مزاجية فيها في المقيد بحمل على الاستحباب او الوجود الشخصي انقلت اذا قلنا المراد من المطلق المقيد احنا نطلق عن المقيد يلزم مزاجية في المطلق راح يصير المراد من اعد من الرقبة وخصوص المؤمن وهذا مجال فيه رقبة موضوع عنده للمطلق ما موضوع للمقيد فاستعمال المطلق وإرادة المقيد في المزاجية فهذا الإدراك هذا فيجوب الأمر بين تجاهزين بين أن أحمل المطلق على المقيد يعني أقول المراد من عشق رقبه يا أبو خصوص المقيد فبالتالي نفس الكل من المقيد لكن يجب أن تجاهزية وين؟ وين؟ إذا كنت تقول هو يجب أن تجاهزية ولا؟ في المقيد في المقيد وإنه أنه لا نحمل ماذا؟ أحتف رقبه ومجد على وجود التخيرها والاستخدام فيلزم مجاهزية وين؟ في المخيّة في الأمر الجوء بين المجازين أيضا الأولى الأولى المجازية الأولى ليش؟ لأنه الكثير ما يستعمل مطلق الله بالمخيّة نعم من طالبهما متتابيانا لا يمكن أن يكافل الإشكاء بالصغير السن يمكن أن يكافل المسال ما في أرجحية الأولى من طالبهما متتابيانا لا يمكنه أن يجيب إلا بما أجاب به العلام الحلم علام الحلم رجح الأول بنيابة رجح المجاز الأول من بعد قبل ورشي قال إذا أخذنا بين المجاز الأول نتيجة المجاز الأول أنه حتى الكافر يدي وبيدي المجاز الأول شنو كان أقول المراد من أحتق رقابين على خصوص المؤمن يعني ما هي فقط الكافر يعني فقط أحتق المؤمن فراح تحت المراحل في المؤمن أما على المجال الثاني يوجد آخر نحن على الأولية أو نحن على الرئيس أحد فردين واجدين صحيح يعني الكافرة تجي أو تجي يعني المؤمن عمر ما نقول أو أحد فردين صحيح مو بتحيي لا أعتقنا لا أحد فردين عليه الكافرة طب لا تقيل لا تقيل لا تقيل لا تقيل الفراح اليقيني ومن هذا الذي مشتغل غيرا والاشتغال اليقيني يصح الفراح اليقيني فلا بد من الكتاب المجاز الاول فلا هنا مقا اما انه يحمل المطوع هو المطوع الصح والاطلاق ما سعد لا يحمل أما أنه يحمل المطوع على على المقيد أما أنه يحمل المطوع على المقيد ليش؟ فلأنه جمع بين الدليلين بين المطوعين بين حتى الجمع حقاً بالإنافة لأنه رحمة عزيزة لا تقول أنه رحمة عزيزة لا تقول أنه رحمة عزيزة لا تقول أنه رحمة عزيزة لا تقول أنه رحمة عزيزة يعني مثلا مباجع من أحساس تقول أنه رحمة عزيزة ما دي مسألة ساعتها لأن العمل بالمقيد ينجع منه العمل بالمطلقين لكن حتى التصحيح يقول أنه رحمة عزيزة تقول أنه رحمة عزيزة ليه معانا هو المقيد ليش؟ لأنه بشكل الساخر فعنا بالمقطع لكن عنده مقيد لذلك والعمل بالمطلقين لا ينجر منه العمل بالمقيد ليش؟ لتفقه لتفقه لما نفقه المقطع مع غير مالك المقيد أجل المؤمنين ولا أعتق رقبين تقول لفر المقيد فتحت الكادر الذي يصدق عليه هو أطلع به ما صار عمل بالمقيد وبهذا استبين القول من جراحة القولية اللي قالوا بأنه يحمل المطلق على المخيم يعني دول المراد من أعتقد قبل هو المؤمن وجوب الاعتاق في الجملة وقد أشار إلى بعض هذا الإشكال في النهاية عن العلامة إلى الإشكال إلى إشكال عنده هو الزاء والاحتمالية بعد يشكو تقديم في مجال الغور على الثاني لكن إيش أجل لكن شوفوا الرجعان شوفوا إيش أجل لا صحيح مستويات لكن يكون مقدم الأولي يعني البراءة اليقينية تقديما بالمجال الأولي لذلك يقولون وأجاب عنه بعد ما أشاف الإشكال أجاب عنه شلون أجاب بما يرجع إلى أن بما يرجع عنه عن ما صدق ما إلى ما ما إلى ما وأجاب عنه بما يرجع عنه زائد عنه زائد بما يرجع إلى أن حمله حينئذ على المقيد هو من المطلق أحببنا عن المقيد يعني نتكلم يا مجاز الآن شيء من البرالي تيجي يعني نحن المطلق على المقيد يعني معنى ما راح أعتقد إنه ياهو المؤمن ستحصل البراءة اليقينية إلى أن حمله حينئذ على المقيد يقتضي تيقن البراءة والخروج عن العهد بخلاف إبقائه على إطلاقه خلاف ما إذا بقينا المطلق على إطلاقه. واحد يستخدم المجازية وين؟ نحن حملنا المقيد علينا على عرض الفردين أو على الوجوب التقييمي، يعني حافظنا على إطلاق المطلق. فإنه ما يحصل قدر اليقين، فإنه لا يحصل معه ذلك اليقين، يعني مع إبقاء المطلق على إطلاقه ذلك اليقين بإفراده لا يحصل، لأنه رفعته الكافرة. نقطة. وقد أخذه بعض، شنو أخذه؟ شنو أخذه؟ أخذه أخذ مصداقيته. وقد أخذه بعضهم دليلا على الحكم مستبدا أو مستبدا، شنو مستبدا؟ مع الدليل الآخر. أما تنصر أتعجل يا مستبد لا شميش حاجتك. فالمقصود على مستبد مستبد مستبد مستبد مستبد مستبد. يقول بعض الناس، بعض الناس قال أنا أحمل المطلق على المقيد، يعني شو أحمل المطلق على المقيد؟ شو مرة قلت يعني معنى عزيز المراد من رقباء أعتقد رقباء يعني المراد شنو؟ ليش؟ احنا ليش قلنا؟ احنا ليش قلنا؟ نحمل المطلق على المقيد. ليش قلنا؟ لعدم عدم شنو قلنا؟ احنا لعدم شنو قلنا؟ قلنا لعدم جمع بين الدليلين وبعد لعدم شنو؟ لأجل على أنه بعد احتمال المجازية بالمقيد بأحد الوجود بس جمع آخرين رابط يضيفون فرق رضاق الأخر جعلوا فرق دليل آخر مستقل. بني كم دليل صارت؟ بني من الإسلام والتوتين واحد واثنين فانتوا تحسبين واحد، فهذا اللي بيجي ماذا؟ اللي بيرحبوه أو تحسبين اثنين فهو أضع هذا يعني جعل دليل ثالث أو ثالث بس مستقل مستبد. مستبد يعني شنو؟ أنا مستبد كما ترأيي. يعني شنو مستبد برأيي؟ يعني مستقل ما أقول شيء، كل ما أريد أنا أسوي، كل ما أقول أنا ما أريد شغل، كل ما أريد أنا أريد. فالمقصود جعل دليل مستقل عن دليل شنو قديم. فشجع قال الدليل على أنه لا بد وأن نحمل المطلق على المقيد. شنو الدليل؟ أولا لأجل أنه يزد عليه الدليل. ثانيا لأنه احتمال المجازية بالمقيد تنتفي. كل الدليل. ثالثا قال لأن اليقين بالبراءة دائما يحصل. اليقين بالبراءة دائما يحصل بحمل المطلق على المقيد. يعني ما دام المراد من اختفاء هذا المراد شنو خصوصا؟ مقدر. فاليقين بالبراءة يقين بالبراءة دائما يحصل بذلك. بالغياب إذا بقينا المطلق على إطلاقه وحملنا ذلك تحليلا على استحضار او الوجوب التخييري قد قد اعتق الكافره فليحصل يقين بالمره. لاحظ انه اهم شيء يقول جعل هذا دليل مستقل ليس بصحيح. ليس بصحيح تجعل دليل مستقل مناسب ان يجعل متمم للدليل السابق. ليش يقول لانه اذا هذا فيك جعل دليل مستقل نرجع للمتمم السابق طيب السابق ناقص السابق يبقى ناقص. شلون السابق يبقى ناقص؟ التفت ورجع لكل الدين التفت لكل الدين السابق يبقى ناقص لانه في السابق تشتي تقول في السابق تشتي تقول شتي تقول انه نحمل المطلق على المقيد لاجل انه ماذا؟ لأجل على أنه ماذا؟ إذا أحملنا المطلق على المقيد يصير جمع بين الدليلين وبعد واحتمال المجازية في المقيد بعد ما يجي وهذه تقول ولا طويلة إشكالة النبوة فوق إذا تجمع يصير احتمال المجازية وين؟ في المقيد فتنطلع الشجاو يصير على أنه ماذا؟ مجازية المطلق أولى. ليش؟ لأنه يحصل به اليقين بالبراءة. فإذا هذا الثالث نرجع لمن مستقل جعل متمم ماذا؟ إلى السابق. إذا ما جعلت متمم يبقى السابق ناقص. ليش يبقى ناقص؟ أتردي النقطة الثانية لأن السابق تشد تقول أنا أحمل المطلق على المقيد يعني أقول المراد من أعتق رقبي يعني المراد خصوصا مؤمن. ليش؟ إذا سألناه نقول لك ليش؟ قول لأنه جمع بين الدليلين وبعث، ولأنه ما يزال مجازية لعشر المقيم. نحن نقول لك يزال مجازية في المطلق، المطلق راح يكون مراد من أكثر خصوص المؤمن. سلام عليك الجواب يدور على أنه مجازية المطلق أو لا، لأنه بها يحصل اليقين بالبرهان. هذا الكلام يزيد مثمن إلى هذا الدليل، مو أنه بنفسه دليل مستقل. يلا قبل وقد أخذه بعضهم دليلا على الحكم. هذا هو الواجب، هو هذا الكلام، أنه نفتكر مجازية المطلق لأجل أنه يحصل الحكم. أخذه بعضهم دليلا على الحكم مستبدا أو مستبدا مع الدليل الآخر، يعني جعله دليل مستبد مستقل عنه. أما سبب هذا هو الدليل الآخر، أخذه بعضهم دليلا على الحكم، أخذه مع الدليل الآخر مع ظرف من المتعلم. أخذه دليلا على الحكم، أخذه مع الدليل الآخر، لكن لما أخذه أخذه مستبدا مستقلا من غير تعرض للإشكال، وما أشار إلى الإشكال الذي يجي على الدليل السابق، وهو أنه من الجمع أيضا يلزم الحكم المطلق، المغير يلزم أيضا مجازية المطلق، هذا ما تعرض لهذا الإشكال، وهو كما ترى، يعني كما ترى ماذا؟ في البطلان. شلون الشيء اللي تشوفه بالعين؟ شوف الشمس تشوفها بعين، الشمس تشوفها بعين، هذا الذي تراه شلون واضح؟ كذلك يريد يقول البطلان كما تراه، شلون الذي تراه واضح؟ البطلان هم جدا واضح، ليش واضح؟ كنت اجل على انه هذا لا بد ان يلعب مسلم للسابق، وانه يلعب بنفسه، لانه اذا جعل بنفسه يبقى السابق ناقص. طيب ما بنسك نجي الآن للدعوة الثانية. الدعوة الثانية شنو هي تتذكرونها؟ أنهم يقول هذا المقيد مقيد وليس ناسه، يوجد شنو؟ نقول لأجل أنه إذا قلت مقيد معنى مقيد يعني شنو؟ يعني الثاني مخصص يشرح ذاته يخصص، لكن بالتعبير نسميه مقيد والا هو مخصص واقع. فكعندما اعتبرته كعندما شنو يعني كان هو بطلة، لكن كعندما هو وهذا يجي خصص. ومعلوم حينما يدور الامر بين التخصيص وبين النسخ، يا هذا اللي مقدم تبدا تتسارع بينه، التخصيص مقدم فهذا ايضا يكون مقدم، يا هو تقييد يكون مقدم على على النسخ. ليش؟ لأن التقييد الثاني تخصيص في الحقيقة للوطن لبعض العقل، فإنه كلمة رقبة صالحة لأن تنطبق علينا، صالحة لأن تنطبق علينا على جميع الرقبات حتى أعتق رقبة مؤمنين. هو شو يسوي إذا يريد يصير مقيد؟ شو يسوي؟ يخلي على أن كلمة رقبة ليس صالحة للشمول إلا هنا أقول رقبة حتى الجنة، فإذا هو مخصص على جنة الحسين، فالأمر يدور بين التقييد وبين النسخ، يعني بين التخصيص وبين النسخ، ونحن قلنا إذا دار بين التخصيص والنسخ تخصيص. وأما أنه بيان لا نسخ فلأنه يعني التقييد يعني البيان والتقييد نوع من التخصيص بحسب المعنى هو تخصيصه، وإن كان بحسب اللفظ ما نسميه تخصيص، فالمعنى هو تخصيص نوع من التخصيص. ليش؟ فإن المراد من المطلق مثل الرقبة، لما أقول لك أعتق رقبة أي مراد من رقبة شنو؟ كل ما يصلح أن ينطبق عليه، فإن كل ما يصلح أن ينطبق عليه رقبة، فإن المراد من المطلق كرقبة مثلا أي فرد من أفراد المادة، أي فرد من أفراد الرقبة، المراد من الرقبة يعني توصف ياخذ بالإيجاب. فيصير عاما، يعني كلمة رقبة لابد رقبة، إلا أنه عام على سبيل يوهر رقبة ويصير تخصيصه بنحو المؤمن. ليش يصير تخصيصا إلا للرقبة وإخراجا لبعض المسميات من أن تصلح بالبدلية بدلا؟ هي هو كل فرد من أفراد المسمى كان صالح علما، كل فرد من أفراد المسمى عن شو يعني؟ كل فرد من أفراد الرقبة والرقبة المسمى النفط الاسم والرقبة المسمى يعني شو من أفراد الخارجية للرقبة؟ فقبل أن أقول أن أعطى الرقبة مؤمنة كل فرد كان صالح يعني ينطبق عليه الرقبة ينطبق عليه الدليل تحت سبيل البدلية. الآن بعض الأفراد راح تخرج بني وإخراج لبعض المسميات من أن يصلح بدل، فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص الثاني. لكن من الصلاح شو يسمون بالصلاح الأصولي؟ يسمون تقييد ولو تخصيص الحقيقة. فإذا كان التقييد تخصيص فحكمه حكم التخصيص، يعني حكم التقييد حكم التخصيص. فكما أن الخاص لو جار أمر بين النسخ والتخصيص قلنا شو نسوي؟ نحن على التخصيص عندنا هذا الشيء. فكما أن الخاص المتأخر عن العام قلنا شو نقول؟ بيان للعام المتقدم يعني المخصص وليس ناسخا له. فكذلك في موردنا المقيد الذي جاي وراء المطلق نقول على أنه ناس مخصص مقيد بيان وليس بناسخ. احتج أظنه كافي. الحمد لله.